خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm. مكان شرقية فاتخذت من قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Yeah. فنادى من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا فأشارت إليك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Thank you. وَبَرَّ السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. له زوجة وأن يكون له شريك، فهو الله الواحد الأحد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا